زيك يا حبيبتي حنون وساعات زيك مجنون مهاجر مسافر ساعات زيك حيران ساعات زيك زعلان ساعات مليان قصص ده انا بعشق انا بعشق السما علشان زيك مش سامحه مزروع نجوم وفرحه حبيبك وغريب عشان زيك بعيده ساعات زيك قريبه بعيون متنغمه ده انا بعشق السما انا بعشق الطريق لانه فيه لقانا وفرحنا وشقانا اصحابنا شبابنا في ضحك الدمع وفي بكيت شمعنا وضع فيه الصديق ده انا بعشق الطريق انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لانهم حياه وانت يا حبيبتي انت كل الحياه.